بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه القراءة في كتاب الرسالة للإمام المطلبي الشافعي عليه رحمة الله، عند قوله الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قال الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. فأنزل الله ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما ومعهما من الأقربين، وميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها. يعني بعد أن قال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، وهذا أمر منه سبحانه وتعالى بالوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، ثم بعد ذلك أنزل الله في القرآن ميراث الوالدين في سورة النساء، ومن ورث بعدهما ومعهما من الأقربين. يعني ميراث الوالدين نزل بعد الأمر بالوصية لهما، ومن الأقربين من جعل الله له ميراثا، فكانت الآيتان محتملتين أن تثبت الوصية للوالدين والأقربين والوصية للزوج والميراث مع الوصايا. يعني هناك احتمال أن يرث الأب ميراثه الذي فرضه الله له ويأخذ أيضا من الوصية. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فيأخذون بالميراث والوصايا. ومحتملة بأن تكون المواريث ناسخة للوصايا. فكانت الآيتان محتملتين لأن تثبت الوصية للوالدين والأقربين والوصية للزوج والميراث مع الوصايا، فيأخذون بالميراث والوصايا، ومحتملة بأن تكون المواريث ناسخة للوصايا. فلما احتملت الآيتان ما وصفنا، كان على أهل العلم طلب الدلالة أو الدلالة من كتاب الله، فما لم يجدوه نصا في كتاب الله طلبوه في سنة رسول الله. فإن وجدوه فما قبلوا عن رسول الله من سنته فمن الله قبلوه بما افترض من طاعته، في قوله: قل أطيعوا الله والرسول فاتبعوه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله وما آتاكم الرسول فخذوه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آيات كثيرة جدا، قال: ووجدنا أهل الفتية ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عام الفتح لا وصية لوارث ولا يقتل مؤمن بكافر، ويأسرونه يعني ينقلونه عمن حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي. فكان هذا نقل عامة عن عامة، وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد. وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين، يعني يقول إن آية الوصية للوالدين والأقربين لما نزل بعدها قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر ما نزل في المواريث، وبين ميراث الوالدين وبعض الأقربين، احتمل ذلك أن تكون آية الميراث ناسخة لآية الوصية، واحتمل أيضا أن تكون الوصية والميراث يعملان جميعا، الآيتان تعملان جميعا. فنطلب الدلالة من القرآن لتحديد أحد لتعيين أحد المحتملين، فإن لم نجد فمن السنة. فوجدنا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. وأجمع العلماء على القول به، أجمع العلماء على القول بهذا الحديث. فدل الحديث على أن آية الميراث ناسخة لآية الوصية، الوصية للوالدين والأقربين الوارثين، وبقيت الآية تعمل في الوصية للأقربين غير الوارثين، لأنه قال: لا وصية لوارث، الأب وارث والأقربون منهم الوارث ومنهم غير الوارث. فدلت السنة مع الإجماع، دلت السنة مع الإجماع. إذن هل النسخ كان بقوله لا وصية لوارث؟ لا، النسخ كان بآية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء إلى آخر. والسنة كشفت عن هذا النسخ وألغت الاحتمال الأول الذي مؤداه أن الوصية محكمة مستمرة مع المواريث، أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين محكمة. فبينت السنة أن آية المواريث ناسخة، وألغت احتمال أن تكون آية الوصية للوالدين والأقربين الوارثين مستمرة الحكم، مستمرة التلاوة طبعا، لكن مستمرة الحكم. والإمام الشافعي قال: ويأثرونه عمن حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي. يعني هذا الحديث يعني أورده الإمام الشافعي من طريق هو يقول في مواضع إن هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، لأن فيه مجهولا، ولكن الذي جعله يقول به أن هذا الحديث نقله عن أهل المغازي وأجمعت الأمة فانضم الإجماع إلى الحديث فأفاد صحة الحديث أو صحة معناه. لكن أورد المحدثون ومنهم الشيخ أحمد شاكر طرقا للحديث تبين أن الحديث حسن صحيح عند الترمذي، وفي بعض الطرق قال حسن، وأنتم تقرؤون هذا إن شاء الله في التعليقات. فهذا الحديث عمل به العلماء، ولم يعلم الإمام الشافعي مخالفا له، فكان إجماعا، فكأنه يقول إنه لم يعمل به لمجرد وروده حديثا فقط، لأنه ورد من طريق لا يثبته أهل العلم بالحديث عند الإمام الشافعي أو في رأي الإمام الشافعي أو في الطريق الذي والطرق التي وصلت الإمام الشافعي، لكنه انضاف إليه الإجماع، فكان العمل به إجماعا. هذا الحديث تناوله الشيخ محمد أنور شاه الكشميري في شرحه على البخاري في كتابه فيض الباري. والإمام البخاري بوب قال باب لا وصية لوارث، ولم يورد الحديث تنبيها على أنه ليس على شرطه يبوب بنفس زي بوب من أحيى أرضا ميتة فيالة، ثم لا يورد الحديث، إنما يورد آية أو حديث آخر أو يعني أثر، فينبه على أن الحديث ليس على شرطه، يعني ليس ضعيف أو شيء، لا ليس على شرطه، حتى ولو كان صحيحا عند غير ليس على شرطه. وينبه الشيخ محمد أنور شاه إن هذا الحديث وإن كان غير صحيح أو فيه مقال أو فيه مجهولون في بعض طرقه عند أهل العلم بالحديث أو المتأخرين من المحدثين، فإنه صحيح عند المحدثين الأوائل وعامة أهل الفقه والأصول، لأن الحديث الصحيح عند أهل الأصول وأهل الفقه والمتقدمين من أهل الحديث، وأنا نعني بالمتقدمين يعني قبل استقرار المذاهب، وليس هذا حدا فاصلا بين المتقدمين والمتأخرين مطلقا، لكن هي مسألة نسبية، يعني المتقدمين والمتأخرين في كل علم تختلف، يعني في علم تختلف يختلف عن علم آخر، هذا اصطلاح. المتقدمون والمتأخرون عند النحويين في التاريخ، يعني ليست سنة 200 مثلا هي الفاصل بين ما يحتج به من الشعر وما لا يحتج به، وبين ما يحتج به في الفقه وما لا يحتج به، وبين ما يحتج به في الحديث وما لا يحتج، يعني أهل الاحتجاج، كل علم فيه أهل احتجاج، علماء يحتج بهم في هذا العلم وهم معروفون، وهذا يطلب في مظنه. فإذا كنا المتقدمين والمتأخرين لا يأتي إنسان ويقول وهل البخاري من المتأخرين؟ طبعا البخاري ليس من المتأخرين، ولكن كتابه كتب بعد استقرار المذاهب، كانت المذاهب قد استقرت وقد عمل الأئمة بأحاديث ليست عندهم، وهو أورد أحاديث لم يعملهم بها، فعندهم ما احتجوا به، وعنده أيضا ما لم يحتجوا به، وليس عنده بعض ما احتجوا به. فقال الشيخ محمد أنور يقول إن الحديث الصحيح عند أهل الأصول والفقه والمتقدمين من أهل الحديث هو ما عليه العمل، ما عمل به العلماء، فما عمل به العلماء و وارتدوه وبنوا عليه أحكاما فقهية هو صحيح. هذا على مصطلح المتقدمين الذين وصفناه فهو صحيح. ولو قال بعد هذا بعض أهل الحديث إن هذا الحديث ضعيف أو ما إلى ذلك فهو ضعيف على تعريف الصحيح بالمعنى الأخص، تعريف صحيح بالمعنى الأخص عند من أتوا بعد استقرار المذاهب، بلاش نقول متقدمين وتأخرين عشان ما نعملش حساسيات، بعد استقرار المذاهب. وهذا لا يعود بالهدم على ما ثبت واستقر العمل به، لا يعود بالهدم، يعني يأتي بعد ذلك من أتوا بعد استقرار المذاهب فنظروا في أحاديث طرقها أو ألفاظها وردت إليهم بصورة فيها نظر عندهم فقالوا وحكموا عليها بما وصلهم، فهل هذا يكر بالهدم على هذه الأحاديث ويقال إن الفقهاء يحتجون بالضعيف وإن الأصوليين يحتجون بالضعيف؟ هذا قد تم العمل به. قال وإنما قعد العلماء قواعد علم الحديث ليمنعوا أن يدخل في السنة ما ليس منها، وليس لأن يخرجوا من السنة ما ثبت فيها وتم العمل عليه، وإنما يحتاج إلى هذه القواعد فيما في الأحاديث التي لم يعمل بها، الحديث التي لم يعمل بها. فننظر في هل هو، لأن القواعد تأتي لتمنع تكون سور حادث أن يدخل في السنة ما ليس منه، وليست لتخرج من السنة ما ثبت فيها أو ما تم ما عمل به العلماء وارتضوه وكان عليه العمل وتوارثه. هذا من من من من جملة هذه الأحاديث هذا الحديث لا وصية لوارث، فإنه عند الإمام الشافعي جاءه وأظن رواه عن الشامين بعد الشامين رواه من طرق فيها مجهول، فقال أن أهل الحديث لا يثبتون مثل هذا الحديث، لكن أجمعت الأمة على الاعتداد به والعمل به فعملنا به من أجل هذا. هذا يقوله الإمام الشافعي. كونه تقوى أيضا بطرق أخرى عند الترمذي وعند غيره وحكم عليه علماء الحديث بالصحة بعد ذلك، فإن الإمام الشافعي يحكم على الحديث من جهة الطرق التي جاءته أو جاءه الحديث عنه. فهنا قال فكان نقل عامة عن عامة، فكان نقلة، كان هذا الحديث نقلة عامة عن عامة، وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد. وكذلك ويشير هنا أيضا إلى مسألة التواتر، إن الحديث إذا رواه عامة عن عامة أفاد قطعا، هو لم يصرح لكنه قال فكان نقل عامة عن عامة وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد. ما معنى وكان أقوى في بعض الأمر؟ إن نقل العامة عن العامة إذا تحققت فيه شروط، فأن أفاد قطعا أو أفاد علما ضروريا كان أقوى من نقل واحد عن واحد. ويكون يختلف الحكم في حال الاجتماع عنه في حال الانفراد. وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين، قال وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث فيه أن بعض رجاله مجهولون، فرويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا. نعم أنا عندي مجمعين برضه، قلت مجتمعين مجمعين، نعم نفس المعنى، بس طبعا احنا نقرأ النص مجمعين، وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه، وإن كنا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على حديث أهل المغازي عاما وإجماع الناس. أخبرنا سفيان عن سليمان الأحولي عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، فاستدللنا بما وصفت من نقل عامة أهل المغازي عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا وصية لوارث، على أن استدللنا على ماذا؟ استدللنا بهذا على أن المواريث ناسخة للوصية، فعلى أن المواريث يعني ناسخة للوصية للوالدين والزوجة، مع الخبر المنقطع عن النبي وإجماع العامة على القول به، وكذلك قال أكثر العامة إن الوصية، وكذلك قال أكثر العامة عامة العلماء إن الوصية للأقربين منسوخة زائل فرضها إذا كانوا وارثين فبالميراث، وإن كانوا غير وارثين فليس بفرض أن يوصي لهم. فالنسخ نسخ الفرضية، نسخ الفرضية في الجميع. وفي بالنسبة للوارثين للوالدين والوارثين من الأقربين نسخ الفرضية والجواز، وبالنسبة للأقربين غير الوارثين نسخ الفرضية وبقاء الإيه؟ وبقاء الجواز. إلا أن طاووسا وقليلا معه قالوا نسخت الوصية للوالدين وثبتت للقرابة غير الوارثين، يعني ثبتت واجبة، فمن أوصى لغير قرابة وثبتت واجبة لهم فقط حصرا الوصية للوالدين، فكأنها محصورة في الوالدين والأقربين، فلما نسخت بالنسبة للوارثين بقي الوجوب للأقربين فقط، وثبتت للقرابة غير الوارثين، فمن أوصى لغير قرابة لم يجز، يعني ثبتت للقرابة غير الوارثين حصرا، لأن الله قال الوصية للوالدين أي لا لغيرهم، والأقربين لا لغيرهم، فلما ارتفع الحكم بالنسبة للورثة بقي الحكم في غير الورثة من الأقربين فقط. هذا مؤدى قول مجاهد ومن معه. فلما احتملت الآيات ما ذهب إليه طاووس من أن الوصية للقرابة ثابتة إذ لم يكن في خبر أهل العلم بالمغازي، نعم إلا أن النبي قال لا وصية لوارث، وجب عندنا على أهل العلم طلب الدلالة على خلاف ما قال طاووس أو موافقته، وجب على أهل العلم أن ينظروا في ما قاله طاووس هل هو صحيح أو غير صحيح، عليه دلالة أو ليست عليه دلالة، أو هناك دلالة على خلافه. فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم، فأعتقهم عند الموت. كان إنسان عنده ستة أعبد أعتقهم عند الموت الست وليس له مال غيرهم. إذن كأنه نزل هذا منزلة الوصية. فجزأهم النبي ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة، يعني أجازه في الثلث. أخبرنا بذلك عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين عن النبي قال فكانت دلالة قال شفعيا قال فكانت دلالة السنة في حديث عمران ابن حسين بينة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عتقهم في المرض وصية. والذي أعتقهم رجل من العرب، والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم، يعني العربي لا يملك آباه ولا يملك أخاه ولا يملك ابنه. فأجاز النبي لهم الوصية، فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين، لأنهم ليسوا بقرابة للمعتقي. ويريد أن يقول إن القول قول من؟ قول طاووس ومن معه بأن الوصية منحصرة في الأقربين غير الوارثين، أما غير الأقربين فلا تجوز لهم الوصية. هذا مؤدى قول من؟ قول طاووس. فهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أعتق المملوكان ليس قريبين للمالك للسيد، لأن السيد هذا من العرب، والعرب لا يملكون قراباتهم وإنما يملكون غيرهم ممن اشتروه أو أسروا أو كذا من غير القرابة. طب والذي استفاد من هذه الوصية المملوكان، وهما ليس قرابة، لأنهما لو كان قرابة لعتقوا على السيد من غير وصية. مش أيما رجل ملك ذا محرم فهو حر بمجرد الملك يعتق. فكان هذا استدلالا من الإمام الشافعي أن الوصية إنما جازت لغير قرابة لغير قرابة. فكانت دلالة السنة في حديث عمران بن حسين بينة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عتقهم في المرض وصية. والذي أعتقهم رجل من العرب، والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم، فأجاز النبي لهم الوصية. فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين، لأنهم ليسوا بقرابة للمعتقين. ودل ذلك على أن لا وصية لميت إلا في ثلث ماله، ودل ذلك على أن يرد ما جاوز الثلث في الوصية، لأنه قال إيه؟ قال فأعتق اثنين وأرق إيه؟ أربعة، يبقى على أن يرد ما جاوز الثلث في الوصية، وعلى إبطال الاستسعاء. الاستسعاء كيعني أن يجيز العتق ويسعى أو يستسعى كل واحد من الأربعة في فكاك رقبته بمال، هذا هو الاستسعاء. يقال له أنت اعتقت لكن أو تعتق إذا أديت مالا، وهو قيمة العبد كله، يعني قيمتك 1000 دينار، فهات 1000 دينار وأنت تعتق. هذا الاستسعاء، يستسعى العبد في فكاك رقبته بمال يدفعه كأنه يشتري نفسه. لا، ليس هناك استسعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض بذلك، وإنما أرق الأربعة وإثبات القسم. أنا لا، لا، فين المكاتبة؟ المكاتبة عقد بين سيد وعبده، لكن أنا أتكلم على أن النبي في مثل في هذه الحادثة لم يطلب الاستسعاء، لم يقض بالاستسعاء، لكن الاستسعاء هذا شيء آخر، المكاتبة شيء آخر. المكاتبة يعني الاستسعاء، في لو أن عبد مشترك أعتق أحد المالكين نصيبه، والعتق لا يتجزأ، لا يقبل التبعيض، فاختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله، يستسعى العبد في فكاك البعض الآخر، ينفذ العتق ويقال له أنت يعني القدر الذي يملكه فلان ادفعه، هذا استسعاء، لكن لا تعرض هنا للمكاتبة ولا للتدبير حتى، لأن في أين السيد حتى يكاتبه؟ السيد مات هنا في هذا المثال الذي معنا. وعلى إبطال الاستسعاء وإثبات القسم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم جزاهم أجزاء فأعتق 2 وأرق 4 بالقرعة، وإثبات القسم والقرعة، لأن القرعة إنما هي للترجيح، وكأنها ترجيح من الله سبحانه وتعالى، من خرجت له القرعة يعتق، ومن لم تخرج له القرعة يبقى. نعم. وبطلت، يعني لا يقال إن الثلث الذي عتق هو ثلث مشاع في الست، وعلى كل إنسان أن يسعى في فكاك ثلثيه، فيكون كل عبد، هذا الاستسعاء، يكون كل عبد قد عتق ثلثه. لم يقل هذا، يعني يقول هو أعتق 6 والوصية لا تنفذ إلا في الثلث، إذن تنفذ في كل لو نفذت في كل واحد على حدة، إذن ثلثك عتق، فاستسعى ليه؟ لتخليص الثلثين، وأنت كذلك وأنت كذلك وأنت كذلك وأنت كذلك وأنت كذلك 6. لا، لم يفعل هذا، لم يقل كل واحد قد عتق ثلثه وعليه أن يسعى في فكاك الثلثين، لأن العتق لا يقبل ليه؟ لا يقبل التبعيد، لم يقل ذلك، إنما حكم بالقرعة، قسم وعن طريق القرعة، فمن خرجت له القرعة فيكون هو من الثلث. فكأن القرعة فائدتها الفرز والتمييز والترجيح أيضا. وبطلت وصية الوالدين لأنهما وارثان وثبت ميراثهما، ومن أوصى له الميت من قرابة وغيرهم هذه المقصودة في الرد على طاووس، ومن أوصى له الميت من قرابة وغيرهم جازت الوصية إذا لم يكن وارثا، وأحب إلي لو أوصى لقرابته، يعني القرابة أولى بالمعروف. وفي القرآن ناسخ ومنسوخ غير هذا، مفرق في مواضعه في كتاب أحكام القرآن، وإنما وصفت منه جملا يستدل بها على ما كان في معناها. هذا هو التأسيس العلمي، لو لا يأتي بجميع الأمثلة لأنه إذا أتى بجميع الأمثلة فقد قعد وفرع وانتهى الأمر، ولكنه يأتي بالقاعدة ثم يستدل لها ويأتي بأمثلة، والمثال قد يكون دليلا ومثالا في آن واحد كما هنا، وقد يكون مثالا فقط إذا كانت نازلة من النوازل تطبق عليها القاعدة فيكون تكون مثالا فقط، وتكون مثالا ودليلا إن كان المثال نص كتاب أو سنة أو مسألة إجماعية فهي دليل ومثال. وهو يقول أنا أضرب المثال لا للحصر ولكن لتوضيح القاعدة ولبيان أن لها أثرا وأن لها فروعا، وعلى الدارس أن يتلمس الأمثلة الأخرى من القرآن ومن كتب التفسير. وهو قال في كتاب أحكام القرآن، قال ورأيت أنها كافية في الأصل مما سكت عنه، وأسأل الله العصمة والتوفيق، وأتبعت ما كتبت منها علم الفرائض التي أنزلها الله مفسرات وجملا وسنن رسول الله معها وفيها، ليعلم من علم هذا من علم الكتاب، ليعلم ماذا؟ ليعلم الموضع الذي وضع الله به نبيه من كتابه ودينه وأهل دينه، وأن موقعه صلى الله عليه وسلم البيان، وأن طاعته هي طاعة لله عز وجل، وأن معصيته معصية لله سبحانه وتعالى، وأن من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيانه فقد أطاع الله سبحانه وتعالى أو بأمر الله أطاع، ولا يستغنى أبدا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وإنما القرآن بحاجة إلى السنة، أو أنزل الله القرآن يستدعي السنة معه كما نبهنا على ذلك أكثر من مرة. ويعلمون أن اتباع أمره طاعة الله، وأن سنته تبع لكتاب الله فيما أنزل، وأنها لا تخالف كتاب الله أبدا. ويعلم من فهم هذا الكتاب أن البيان يكون من وجوه لا من وجه واحد، يجمعها أنها عند أهل العلم بينة ومشتبهة البيان، وعند من يقصر علمه مختلفة البيان. وهذا ما نبه عليه في أول كلام هناك، قال أن البيان عبارة عن أمر مجتمع الأصول ويتفرع ويتوزع، ويكون البيان على العربي قريبا وإن اختلفت مراتبه، وعلى غير العربي أو من لم يفهم لغة العربي يكون مختلفا. قال باب الفرائض التي أنزل الله نصا. قال الله جل ثناؤه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال الشافعي فالمحصنات ها هنا البوالغ الحرائر، وهذا يدل على أن الإحصان اسم جامع لمعاني مختلفة. فقلنا يأتي الإحصان بمعنى الإسلام، ويأتي الإحصان بمعنى الزواج، وهنا البوالغ الحرائر، وإنما يحدد المعنى القرائن والسياقات والأدلة الأخرى. وقال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. في الآية الأولى فيها عموم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء. إذن الذين يرمون المحصنات أزواجا وغير إيه؟ وغير أزواج. هذا هو المعنى، معنى العموم هنا. فلما جاء وقال والذين يرمون أزواجهم، فرق بين الأزواج وغيرهم في أمر القذف. قال فلما فرق الله بين حكم الزوج والقاذف سواه، فحد القاذف سواه إلا أن يأتي حد القاذف سوى الزوج، حد القاذف يعني القاذف غير الزوج يحد، إلا أن يأتي 4 شهداء. أما الزوج فإنما يطالب ب4 شهداء أو بالملاعنة، ويدرأ عنه الحد بالملاعنة. قال إلا أن يأتي، قال فحد، حد الله يعني أمر بالحد، حد القاذف، حد الله القاذف سوى الزوج، سواه سوى الزوج، إلا أن يأتي 4 شهداء على ما قال. وأخرج الزوج، أخرج الله الزوج باللعان من الحد. دل ذلك على أن قذافة المحصنات الذين أريدوا بالجلد قذافة الحرائر البوالغ غير الأزواج. من يقذف الحرائر البوالغ إذا كان القاذف غير زوج، غير الأزواج. وفي هذا الدليل على ما وصفت من أن القرآن عربي يكون معه منه ظاهره عاما وهو يراد به الخاص، فكأن العموم في قوله والذين يرمون المحصنات عام أريد به الخاص، يعني أريد به أريد به القاذفون غير الأزواج. ما الذي قال غير الأزواج؟ قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم. ويقول هذه لغة العرب، هذه لغة العرب. فمن يفسر الآية الأولى بمعزل عن الآية الثانية يخطئ، لأنه إذا فسر الآية الأولى بمعزل عن الثانية سيدخل الأزواج لا محالة في عموم والذين يرمون المحصنات. فلا بد أن تفسر الآية تفسر الآية الأولى باستصحاب الآية الثانية، كما يقول علماء القرآن كالكلمة الواحدة. قال في هذا الدليل على ما وصفت قبل هذا من أن القرآن عربي يكون منه ظاهره عاما وهو يراد به الخاص، لا أن